وقف وقف بعيدا جدا يعني بخشوع كامل، حاني ظهره جهة القبر. فجئت بكلمة بعد بقول يا في هذا الخشوع، والخشوع لا يصف إلا لله سبحانه وتعالى، هذه عبادة، والعبادة لا تصف إلا لله. إذا أردت أن تسلم على الرسول عند دخولك وخروجك دائما تقول بسم الله اللهم صل على محمد وسلم، فيكفي هذا. وإذا أردت لا يعني تمر على القبر تسلم عليه، شايف كيف، ولا تكثر. صار يصرخ بصوت عالي في داخل المسجد، أنا لغة ما فهمت يعني. فجاني أحد الإخوة أخ سعودي وقال لي يا أخي ما يجوز لك أن تكلم في هذا الموضوع. قلت ليش طيب؟ أنا أردت أنصحه لأنه هذه عبادة لا تصرف لله، وأصرفت الآن للرسول متوجه القبر. قال لي يا أخي أنت مش في قلبه، افرض هو ما أراد هذا. أقول أنت مش في قلبه، افرض هو ما أراد هذا قصد. فتركت الرجل ومشيت، وجدت يعني هذاك بقي يصرخ بصوت عالي يعني فزع الناس اللي حولي. يعني رجل من العامة قال لك ولا؟ ها؟ رجل من العامة اللي قال لك يعني؟ والله هو ملتحي يعني، بس ما أعرف إذا كان طالب، بس هو ملتحي يعني. مدني مدني أيوه. مدني ضعف. هم عند القبر أمام قبر فيه ناس واقفون، اللي يرفع يديهم يقول انزل انزل يدك. يقلع حطهم هؤلاء الناس. أي نعم. لكن هؤلاء المتصوفة موجودين حولنا القبر من المدنيين وغيرهم. حدثني الأخ صالح التوجري، الشيخ صالح التوجري من إخواننا، كان يقف عند القبر هناك مع الدعاء. فيقول جاء الشيخ الشعراوي ومع مجموعة من تلاميذه. هذا المفسر هذا اللي بقول تلاميذه كلهم حليقي اللحى حاسي الرؤوس يلبسون البنطال، قال أشكالهم عجيبة، جزء الأخ سالم بعرفان. قال فجاوس أخذ يتمسح في القبر. الله مع شيخهم. يتمسح، لا لسه الشيخ في الخلف لسه ما وصل. التلاميذ يتمسحوا بالقبر. فقال أنا جيت وتكلمت عليهم وصرخت عليهم وسبيت عليهم وتكلمت عليهم عن الشيخ صالح التوجري. قال لي ثم جيت على الشيخ شعره نفسه. بقول له يا شيخ ما رأيت ماذا يصنع تلاميذك؟ اللي هو بقول فوجئت عندما قال دع الناس يهيمون في سبحات تفكيرهم. الله دع الناس تهين في سبحات تفكيرهم مش عارف ايش. قلت له حتى انت ضال مضل؟ قال قلت له حتى انت رجل ضال تؤيد الشرك وانت تراه؟ قال في اليوم الثاني جاءني وجاب معه وزير الاعلام السابق محمد عبد اليماني. وهو اذا به صديق له ياتي معه. قال من حد ما وصل التلاميذ كانهم تحدي، صار نزلوا على القبر وصار يتمسحوا في الحجاره. قال انا تكلمت عليهم وهاجمتهم وتوقعت الشر يعني يصير شر. لكن جاءني محمد عبد اليماني وقف امامي وقل لي من الاخ؟ قلت له انا فلان. قال مشى ولا تكلم ولا كلمه. ما تكلم بعديها عاد اجى نقل. كيف؟ بعديها جاء نقل من هذا المكان. نقل التويجري. نقل الاخ التويجري نعم. الله اكبر. بعديه جاءوا نقل من هذا المكان. قال دع الناس يهيمون في سبحات تفكيرهم مش عارف ايش. هذا الشيخ الشعراوي. الله المستعان. هذا يسدد